الله الرحمن الرحيم. ولكن مما ذكرناه أن الحكم الظاهري إذا زال لتبدل بالكسر بالخلاف أو بحكم ظاهري غير الحكم الأول وتبين خلاف الحكم الأول بحجة أقوى من الحجة الثابتة. الكلام صار يفعل بالنسبة إلى شخص واحد لأنه عمل إلى شخص الحكم الظاهري ثم بعد ذلك تبدل الحكم الظاهري بخلاف الحكم الأول، وهذا هو الذي أتنا الكلام فيه وذكرنا أن مقتضى القاعدة وعدم الإجزاء بالنسبة إلى الوقت إلى خارج الوقت فيما إذا كان انكشاف الخلاف خارج الوقت بأمارة كاشفة عن الفوت في الوقت أو بغت مجدانية، فلا بد من الإعادة أو القضاء إلا فيما ثبت الدليل على الإجزاء وهو لم يثبت إلا في الثناء بالنسبة إلى الأجزاء غير الروك. ففي هذه الموارد يعني في غير الأجزاء الركنية لا بأس بالقول بالإجزاء لحديث الأصعاد بناء على ما هو الصحيح من أن الحديث غير خاص بموارد النسيان، بل كما يشمل موارد النسيان يشمل موارد الجهل القصوري أيضا. وأما في غير ذلك ثابت من القول عدم الإجزاء والحكم في حقه على خلاف ذلك، كما في المجتهدين أو مقلدين أو مجتهد ومقلد شخص آخر وبينهما اختلاف في الفتوى. ففي مثل ذلك هل يكون الحكم الظاهري لأحدهما نافذا في حق الآخر أيضا أو لا يكون نافذا في حقه؟ وهذا يتصور في جملة من الموارد. تارة يفرز الكلام في مثل صلاة الجماعة مثلا. الإمامي يرى أن السورة ليست بواجبة، والمأمومي يرى وجوب السورة بالصلاة، فهل يجوز لمثل هذا المأموم أن يأتم بإمام يترك السورة ولا يأتي بالسورة بالصلاة أو لا يجوز ذلك؟ الإمامي يرى كفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة، والمأمومي يرى وجوب الصلاة، فهل يجوز له أن يأتم به؟ وهكذا. قد يفرز الكلام هنا فيما يحكم معه ببطلان الصلاة واقعا، يعني صلاة الإمام باطلة في نظر المأموم وغير مجزية بالواقع، بحيث لو انكشف له الخلاف كانت عليه الإعادة أو القضاء كما في المقام الأول. لو فرضنا أن الإمام تبدل رأيه فيجب عليه أن يعيد الصلاة في الوقت، وإذا كان خارج الوقت لابد من إعادته، كما لو فرضنا أن الإمام يصلي مع التيمم والمأموم يرى أن وظيفته الجبيرة أو وظيفته الوضوء. بعض الموارد التي هي محل الخلاف كالجنب مثلا، الجنب المعذور من الغسل إذا تيمم وصلى بالنسبة إلى صلاة أخرى في وقت آخر كالظهر مثلا، لو فرضنا أنه تيمم لصلاة الفجر وصلى وبعد ذلك أحدث بالحدث الأسود فدخل وقت الظهر، هل يجب عليه أن يتيمم ثانيا كما ذهب إليه بعضهم وهو الصحيح، أو يجب عليه أن يتوضأ باعتبار أن التيمم قد وقع بالغسل وقام مقام الغسل وهذا محدث بالحدث الأسود فيجب عليه أن يتوضأ؟ فلو فرضنا ان الامام يرى ان الواجب هو الوضوء فتوزع وصلى، ولكن المأموم يرى ان وظيفته التيمم، فهذه الصلاة فاقدة للسهول واقعا، والامام ليس بمتفهر في نظر المأموم، فعليه كيف يمكن للمأموم ان يأتم بإمام بل حكم بالصلاة صلاته بالبطلان لا يجوز الإتمام بالصلاة الفاسدة واقعا، بحيث لو انكشف الخلاف للإمام وتبدل رأيه وجبت عليه الإعادة إلى محل فهذه صلاة باطلة، هذه شبهة حكمية. وكذلك الكلام في شبهة الموضوعية، لو فرضنا أن المأموم رأى أن الإمام قد نام فبطل وضوءه، ولكن الإمام شاك في نومه فاستصحب الطهارة وصلى. بالنسبة إلى الإمام الحكم الظاهري وهو الطهارة موجود، فيجوز له أن يصلي بالحال هذه، ولكن المأموم يرى بطلان صلاة الإمام، فإنه على غيرته لعلمه بنوم الإمام لأنه نام فارتفع حدثه فلا يصح منه الصلاة. أيضا في مثل ذلك لا دليل على جواز الإتمام، فإن الإتمام بصلاة فاسدة لا دليل عليه. فالحكم الظاهري في حق الإمام لا يكون نافذا بالنسبة إلى المأموم بعدما كانت صلاة الإمام باطلة بنظر المأموم واقعا، وقد لا يكون كذلك، يعني ليست بباطلة واقعا، وإن كان العمل لو صدر من المأموم كان باطلا، ولكن من الإمام غير باطل، وذلك كما في الأجزاء غير الركن. نظير ما ذكرنا أن الإمام لا يرى وجوب الصورة، فدرع الحمد بغير صورة فرجع، لا بأس للإتمام بهذا الإمام، فإن صلاته محكومة بالصحة واقعا لا مجرد الصحة الظاهرية، لحديث الأصحاب بحيث لو أن الإمام انكشف له الخلاف وهو راكع علم بأن السورة جزء من الصلاة، لا يجب عليه أن يعيد السورة أو يعيد الصلاة، لأنه مضى محله، وبمقتضى حديث الأصحاب هذه الصلاة محكومة بالصحة، فالإتمام إتمام بالصلاة الصحيحة. نعم ليس للمأموم أن يتجزأ بقراءة الإمام إذ المفروض أنه لم يقرأ، فلو كان إمامه قبل الركوع لزم عليه أن يقرأ السورة بنفسه إذ المفروض أن السورة واجبة، وإنما يسقطها قراءة الإمام والإمام لم يقرأ فيجب عليه القراءة، وأما إذا تم في الركوع فالقراءة ساقطة إذ السورة سقطت عن الجزئية في حق الإمام واقعا. ومن ذلك يظهر الحال في التسبيحات الأربع، لو فرضنا أن الإمام يجتزئ بتسبيحة واحدة صلاته صحيحة واقعا، وإن كان المأموم ليس له أن يجتزئ بواحدة لأنه يرى وجوب الصلاة، فلو اجتزأ بواحدة حكم عليه ببطلان صلاته، لكن الإمام ليس كذلك، إذ الحكم الظاهري للإمام هو جواز الاكتفاء بواحدة، فإذا مضى محله ركع سقط عن الجزئية، وليس هذا من موارد التحمل، المأموم يأتي بتسبيحات الصلاة والإمام ولو فرضنا أنه يأتي بتسبيحات واحدة فإن صلاته صحيحة واقعا، فيفرق في موارد اختلاف المأموم والإمام، بينما كانت صلاة الإمام صحيحة واقعا وما إذا لم تكن صحيحة واقعا. إذا كان مورد الاختلاف مما يزر بصحة الصلاة ولو حال الجهل كالأركان مثل الطهارة مثلا، ففي مثل ذلك لا يجوز الإتمام، وأما في غير ذلك فلا بأس. ولذلك أمثلة كثيرة، فلو فرضنا أن الإمام يصلي في لباس مكفوف فيه يحتمل أنه من صوف ما لا يكلمه، وهو يجرز الصلاة في المكفوف فيه، ولكن المأموم لا يجرز ذلك. لا بأس للمأموم أن يأتم بمثل هذا الإمام، فإن صلاته صحيحة واقعا، حتى لو انكشف له الخلاف خارج الصلاة لم تجب عليه الإعادة لحديث الأفعال. فيفرق في موارد الاختلاف بين ما له دخل في الصحة الواقعية وما ليس له دخل في الصحة الواقعية. هذا بالنسبة إلى الجماعة الإجماع. وأما بالنسبة إلى النكاح، لا يندر الشك أن النكاح الصحيح عند جماعتين، سواء كانت صحته لحكم ظاهري وكانوا معذورين في ذلك أم كانوا مقصرين، حتى المقصرين بل حتى الكفرة فضلا عن فساق المسلمين أو عن العامة، إذا بنوا على أن النكاح هو على ترتيب خاص فأملوا على ترتيبهم، هذا النكاح نافذ في حق الجميع، يعني لا بد لجميع الناس أن يرتبوا على ذلك أثر الزواج الصحيح. في باب الإرث، فلو مات هذا الزوج ترث منه زوجته، ولا يمكن أن يقال إن هذا الزواج باطل فالزوجة لا ترث، ولا يجوز تزويج هذه الزوجة لأنها ذات بعل، ولا يجوز التزويج بذات البعل إلى غير ذلك من الأحكام. وذلك لقولهم عليهم السلام لكل قوم نكاح، ولا فرق في ذلك بين اختلاف النظر بين الشيعة أو بين الشيعة والسنة أو بين المسلم والكافر، النكاح مازل في حق الجميع بلا إشكال. وأما بالنسبة إلى الطلاق، الطلاق من شخص في نفوذه بالنسبة إلى شخص آخر ليس حاله حال النكاح، فإن الدليل هنا إنما هو قاعدة الإلزام، من التزم بدين قوم لزمته أحكامه. هذا منحصر بالمذاهب والأديان ولا يجري في حق مجتهدين مختلفين في الفتوى أو مقلدين أو مجتهد ومقلدين. فلو فرضنا أن من العامة من خلف زوجته حافلا للشرائط عندنا، سواء كان معذورا يعني كان جاهلا قاصرا أو كان جاهلا مقصرا، على أي حال قد استقر مذهبه على صحة هذا الطلاق، فلا يرى اعتبار شاهدين عدلين في صحة الطلاق، بل لا يرى الصيغة الخاصة في الطلاق. فطلق زوجته على مذهبه، مقتضى قولهم عليهم السلام من التزم بدين قوم لزمت فأحكامه أو ألزموهم بما التزموا، لازم ذلك الحكم بصحة هذا الطلاق وترتيب آثار الصحة على هذا الطلاق. فيجوز للشيعي أن يتزوج بهذه المرأة مع أن هذا الطلاق باطل عنده، فلا يترتب على هذه المطلقة آثار الزوجية باعتبار أن الطلاق صحيح. وأما لو فرضنا أن شيعيا خلفت خلافا یراه الاخر و باطلن کما عند الاختلاف فی بعض الشرائط. مثلا احدهما یعتبر صیغة الخاصه کما هو المعروف انت طالب او زوجتی طالب او هی طالب او موکلتی طالب یعنی زوجت موکلی طالب فیعتبر لفظ طالب کما هو المعروف فیرا هازا لزوم ذالک و الاخر یرا صحت الطلاق به قول زوج اعتدی کما ذهب الیه شرزمت قلیلت منا و ان الطلاق یقع بذالک یعنی به الفاظ کنایه فلو قالت لها اعتدی کان هازا طلاقا امره بالعجه. خب لو فرجنا ان الزوج یرا صحت الطلاق به کلمت اعتدی و به جملت اعتدی ولیکن شخصا آخر لا یرا صحت الطلاق به ذالک لا یمکن ان یتزوج بهذه المرأه بعد ما یرا ان هذا الطلاق لیس بصحیح واقعا یعنی غیر ممزاج شرعا و فی حکم الشارع اذ لا دلیل على نفوذ حکم ظاهری بالنسبت الى بعضین یکون هازا نافذن فی حق الاخرین هازا یحتاج الى دلیل و کذلک الحال به شبهت الحکمیه به شبهت الموضوعیه لو فرضنا ان المطلق خلف عند رجلین عادلین بالاستصحاب ولكن الشخص الآخر قاطع بفسقهما وأن الشاهدين فاسقان والطلاق غير واجب للشر ليس له أن يرتب آثار الطلاق فيتزوج بهذه المرأة فإن الحكم الظاهري وهو الاستصحاب بالنسبة إلى المطلق وهو الزوج مثلا هذا غیر نافذ فی حق الآخرین اذ لا دلیل علی النفوذ و مقتضی اطلاق دلیل عدم ترتیب الاثر علی مثل هذا الطلاق فان الدلیل قد اعتبر شهادة عادلین و هذا لم يتحقق. شهادة عادلین المفروض ان الشاهدین فاسقان فلا اعتداد بشهادتهما فالطلاق غیر واقعین. و اما بالنسبت الى بقیه الموارد لیس هنا ای دلیل علی النفوذ فلو فرضنا ان رجلا اشترى مالا بلی علی نحو صحیح عنده ولكن الاخر یرا بطلان ذلك کما اذا اشترى من السبیه مثلا و هو بان على صحت عقد السبی به اجازت الولی ولیکن الاخر لا یرا صحت عقد السبی حتی به اجازت الولی بل لابد من ان یکون المباشر للعقد کبیرا الاخر یرا ان هذا المال لم ینتقل الیه ای الى المشتری فکیف یمکنه التصرف فیه لا يجوز لها التصرف في ذلك او ان احدا لو بنى على ان الحبذة للولد الاكبر فاخذ الحبذة والاخر يرى ان الحبذة ليس للولد الاكبر وانما هي مشتركة بين جميع الورثة ليس له ان يتصرف في هذا المال باعتبار ان من بيده المال الحكم الظاهری فی حقه و جواز التصرف هذا فی شبهت الحکمیه و کذلک فی شبهت الموضوعیه لو فرضنا ان المشتری اشترا مالا من احد استصحاب انه مالکون فاشتراه جایز بیفته ولیکن الاخر یدری بان هذا المال لیس له و انما باعه من شخص آخر و هو امانتون عنده فالاستصحاب فی حق المشتری الذی یجوز له الشراء بمقتضی الحکم الظاهری لا یکون هذا الاستصحاب نافذا في حق الغير، وهكذا في جميع الابواب الفقهيه. لذلك للاطلاق الاحكام ثابته لموضوعاتها الواقعيه. مجرد ان شخصا قام عنده طريق على خلاف الواقع، هذا يكون عذرا لمن قام عنده الطريق، ولا يكون عذرا لغير من قام عنده الطريق. ذات الامر عنده واضح، ولكنه قد يقال ان الطهاره والنجاسات من هذان البابان يكون الحكم الظاهري في حق احدهما نافذا في حق الاخرين، وذلك لقيام السيره على ذلك. فإنا نرى إن كثيرا من الناس ولا سيما من غير الشيعة من العامة يبنون على طهارة جملة من الأشياء ولا نبني على طهارة هذه الأشياء، أو لا يرون في التطهير الشرائط التي نعتبرها في التطهير. ومع ذلك كانت الأئمة سلام الله عليهم يعاشرونهم، وكذلك أصحاب الأئمة، وهكذا إلى يومنا هذا. بل كثير من المتشرعة أيضا كذلك من جهة اختلاف النظر بينهم، فلو لم يكن الحكم الظاهري في حق أحدين نافذا في حق الآخرين للزم من ذلك الأسف والحرج، وللزم الاجتناب عن جميع الناس مثلا وعن جميع المايعات، وهذا أمر ينافي أن الشرع تحدث سمعات، بل يوجب العسر ويوجب الحرج للناس. فلذا قالوا إن الحكم الظاهري في حق أحدين يكون نافذا في حق الآخرين، ولكن هذه الدعوة أيضا لا تجوز لا مزة. أما أولا فلأن هذه الموارد، يعني موارد الابتلاء بالنجاسات بالنسبة إلى الناس كثيرة لا يختص بموارد الأحكام الظاهرية، أبرز أننا قلنا بنفوذ الحكم الظاهري، ولكن يترتب على ثبوت حكم ظاهري. ونحن نعلم علما يقينا بأن كثيرا منهم لا يجتنبون من النجاسات وليس عندهم أي حكم ظاهري، ومن جهة عدم المبالاة بالدين. يشرب الخمر، لا يجتنب النجاسة، يأكل الميتة، يأكل لحم الخنزير وغير ذلك من النجاسات، لا يجتنب عن شيء من ذلك. بل من الشيعة وغير الشيعة ومع ذلك بل لا يجب الاجتناب عن الناس. فليس هذا مبنيا على نفوذ الحكم الظاهري في حق أحدين بالنسبة إلى الآخرين، فإن العلم بالنجاسة من غير جهة الحكم الظاهري أيضا موجود، إذن يلزم الاجتناب. بل عدم وجوب الاجتناب مبني على أمور ثلاثة: إما مبني على عدم تنجيس المتنجس كما بل رجحه المحقق الحمداني قدس الله نفسه وذكر في كتابه أن لو بنينا على أن المتنجس منجس المتنجس اليابس بعد أن كان يابسا إذا لا قام الرطوبة، لو بنينا على هذا أنه نجس لابد لنا من الاجتناب عن جميع ما هو موجود في الدنيا، وذلك للعلم بنجاسته بعد التأمل والتدقيق. هكذا قرر قدس الله نفسه أننا نرى أن النجس الواحد إذا نسيناه مثلا وذكرناه بعد يوم نرى أنه لا فوق 50 شيئا مثلا، فبعد يوم آخر مع توجيه نبينا لا بهذه الشيء ذكره، بعد يوم آخر كل واحد من الأشياء المتحدثة أيضا لاقى 50 أيضا في اليوم الثالث، هكذا يستوعب جميع العالم. فإن النجاسة سارية دون طهارة، ملاقات الطاهر للطاهر لا يفتئ، ولكن ملاقات النجس للنجس ينجس، وهذا محسوس في موارد النسيان وامثال ذلك. فلو بنينا على ان المتنجس منجس يلزمه العلم بالنجاسة جميع ما في الدنيا، ولزمنا الاجتناب عن كل شيء، وهذا باطل بالضرورة. ذكر في آخر كلامه قدس الله نفسه أنه لا يتجرأ على الفتوى بالطهارة، وقال إنه لو كان أحد مشايخي كان مفتيا بالطهارة لأتيت بذلك، ولكن حيث إنهم لم يفتوا بذلك فلذلك توقف عن الفتوى. إما مبني على هذا أو مبني على أن ريبة المسلمين من المفسرات مع احتمال الطهارة هذا كاف. ونحن نحسب أن الذي شرب الخمر مثلا أو لاقى نجسا من النجاسات كما في أيام الزيارة نرى في النجف الأشرف وغير النجف الأشرف، أن النساء وغير النساء لا يجتنبون بل أن النجاسات بعد الغيام نحتمل أنه تفر. يكفي هذا من جملة ما يثبت به الطهارة، يعني يحكم معه بالطهارة هي غيبة المسلم، فمن جهة غيبة المسلم نحكم بالطهارة. أو من جهة أننا كما نعلم بالنجاسة نعلم بالطهارة إذا، إذ أي إنسان لا يغسل بدنه في كل أسبوع أو في كل 10 أيام أو 15 يوما، ولا أقل من أن يغسل يده ووجهه في كل يوم مرتان مرتين 5 مرات. قف النجاسة والطهارة يتبادلان، يعني كما أن لنا علما بالنجاسة كذلك لنا علم بالطهارة. وحيث لم يعلم المتقدم والمتأخر الحالات المتبادلة فاستصحاب النجاسة يسقط، إذن إما لعدم جريان الاستصحاب أو للمعارضة. صاحب الكفاية خدمة الله نفسه ثناء على عدم الجريان، ونحن بلينا على المعارضة على كلها لا يأتي فيرجع إلى قاعدة الشهارة. إذن لا يكون هذا ملزما للقول بأن الحكم الظاهري في حق أحدين نافذ في حق الآخرين، بحيث لو رأينا أن زيدا قد غسل الإناء بالماء القليل مرة واحدة ونحن نعتبر الصلاة وسبق فيه شيئا ليس لنا أن نأكل منه باعتبار أن الحكم الظاهري في حق أحد نافذ في حق الآخر، لا دليل على ذلك، بل هو محكوم بالنجاسة. فالصحيح أنه لم يثبت هذا في موارد الطهارة والنجاسة أيضا كما لم يثبت في غير هذين البابين. هذا تمام كلامنا في الإجزاء، ويقع الكلام في مقدمة الواجب إن شاء الله تعالى.